زوج حملت أمه من زوجها فأثر فيه، فإذا ركب الفرس لا يستطيع الاستقرار عليه كاستقرار الرجل السوي الذي أخذ كفايته من الحليب، فغالبا لا يثبت. فلذا قال صلى الله عليه وسلم فيدعثره الفرس. فالأولى في هذه الحالة أن الرجل في هذه الحالة إلا إذا خشى على نفسه السبق أو الزنا أنه يأتيها، وجعلوه من باب نهي التنزيه لا من باب نهي التحريم، لأن الإرضاع إذا كان حولين فأين يذهب الرجل ولا يستطيع الصبر عن ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم فإن أراد فصالا عن تراض منهما، لا بد من المراضات، فإذا كانت مفصولة المرأة مطلقة عن زوجها لا يجوز لا يصح للزوج أن ينفرد فيأمر بفصل الطفل وفطامه، لأن الله عز وجل ذكر فيما سبق لمن أراد أن يتم الرضاعة، ثم وضح هذا في هذه الآية. فإن أراد فصالا عن تراض منهما، لا بد من الموافقة من الطرفين سواء كان زوجين أو مطلقين، لا بد من الموافقة ورضا. عن تراض منهما وتشاور، لا بد من المشاورة. إذا كان زوجين يتشاوران فيما بينهما ويشاوران غيرهما، وإذا كان مطلقين يشاور الرجل من يعرف من النساء كيف أنه إذا فصلها وإذا فصل الطفل أو إذا أمر المرأة أن تفصل الطفل أو تفطمه، وتشاور المرأة كذلك أهلها ومن تعرف في مسألة الفطام، فتشاوره كيف يكون أجر الإرضاع ولمن يذهب به وما مقدار النفقة. وكذا الرجل يشاور هل يوجد هناك مرضع غيرها أو لا يوجد، وإذا كان وجد مرضع فما الذي يستطيعه من إنفاق. فالله عز وجل يقول سبحانه فإن أراد رغب فصالا للطفل عن ثدي أمه، لكن بعد تراض وتشاور، لا يجوز لأحدهما أن يستبد بالرأي فيوقع الفطام، فإن ذاك إثم فإن ذلك إثم وذنب. يقول الله عز وجل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إيش معنى فلا جناح عليهما؟ الجناح الإثم والذنب، أي لا ذنب عليهما في ذلك، لهما أن يفعلا ذلك. فدل على أن الفطام قبل الحولين إذا رغبا واتفقا لا ذنب في ذلك، بل أنه مباح مأذون لهما. ثم يقول سبحانه وتعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإن أردتم رغبتم في استرضاع أولادكم، أي الاسترضاع لأولادكم، استرضع ولده معناه استرضع لولده، تسترضعوا إن رغبتم في إحداث مرضعة لهذا الولد بعد التراضي والتشاور فليس عليكم جناح. الخطاب موجه للأزواج وأولياء الأمور، ما كان الوالد متوفي فعلى الوارث مثل ذلك، وإن كان الوالد باقي فالأمر متوجه إليه. يقول الله عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي أن تبحثوا عن مرضعة للولد. وإرضاع الولد لا عيب فيه. والناس تختلف أمزجتها في ذلك. في الوقت المعاصر الدافع في ذلك غالبا العمل والاسترضاع، أن تذهب إلى خادمة فتأتي بها إلى بيتها ثم تشتري الحليب من السوق وتسقيه لولدها. وأكثر من يفعل ذلك هو الاسترضاع المشار إليه في هذه الآية، وهذا هو الواقع عند الناس. تفعل ذلك إما لتتفرغ لعملها وهذا سيء، وقد يكون هذا من باب العقوبة. إيش معنى من باب العقوبة؟ أي أنها فعلت ذلك لا عن اختيارها، لكن هي متعلقة بعمل، وقد يكون العمل ضروري لها، وقد يكون العمل من باب قضاء الوقت ليس من باب الضرورات، كما هو حاصل في كثير من نساء هذا العصر. الرجال قوامون على النساء، والرجل من أعطاه الله القدرة يصون زوجته لتبقى في الدار، شغلها كثير والله، لو قامت هي بشؤون الدار دون خادم لأرهقت، فما مالت إذا جئت معها خادم، فمع ذلك ترهق. فإذا تركها تعمل يقول لك تونس، أي أن تأنس نفسها، هذا من الفراغ. إلا عملها في البيت فيها ترعى شؤون الدار، الرجل له حقوق، عنده ضيفان يأتيه أضياف، وله جيران، إلا إذا كان والعياذ بالله بخيل يغلق بابه ولا يرى أحد، وليس له أطفال أو لا يلقى أطفاله ولا يرى أولاده. شأن آخر، إنما نتكلم على الخلق السوي وعن منهج الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل على الرجل القوامة وعلى المرأة أن تقوم بشأن الدار، فعليها الطبيخ والكنيس، وعليها تهيئة الرجل. واحذروا الذين ينادون بحقوق المرأة يعنون بها أن تتسلط على زوجها وأن تضاهيه تكون مثل الرجل، تخرج كما يخرج وتعود كما يعود، وتدخل البيت من تشاء لا من يشاء. وكثير ممن ينادي بهذه إنما والله أعلم هذه نظرته، فمن أراد سوءا بهذه الأمة كبه الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تحدثوا الرضاعة. وأما الاسترضاع في القديم فغالبا الدافع له أن تتفرغ لزوجها، لأن الرضاعة فيه إنهاك للبدن، والرجل يحب أن تستمتع زوجته. ثم أنهم يحاذرون الغيلة فيبحث عن مرضعة، والبحث عن المرضعة يعطيها كفايتها، لا يساومها مساومة شديدة، يقتر عليها بحيث أنها تسيء. فإذا بحث عن أهل بيت ذو ديانة ويعلم أنهم معروفون بالحنو والكرم والعطف والدين، فيهنأ حينئذ فيعطى الولد، فتقوم مع الإشراف والرجوع والعودة إليهن وإكرامهن بين حين وحين، حتى يتعلق الولد بهن، والمرضع كذلك تتعلق بالطفل. فكانت الحاجة إما أن المرأة تريد أن تتفرغ لزوجها، أو أن الرجل يريد من زوجته كذلك أن يراها على شكل وهندام غير حين أن تكون متبذلة وهي ترضع. فالدافع غير الدافع. والشاهد أن لبن المرأة قوام صحي لا يقوم غيره مقامه. فإن أعطي حليبا غير حليب الأم قد يسد مسدا لكن ليس هو أن يكون مقامه حنو الأم. فوضعها فوضع الطفل في مهدها ثم تدهدهه بذلك تحاول أن تميله يمينا وشمالا وتصدر صوتا يسمعه الطفل تحدث فيه حالة نفسية يتقبل الحليب ينشأ منه العظام وينمو فيه اللحم وتشرق فيه النفس. فمن غفل عن هذا فهي من باب العقوبة. نسأل الله العافية والتوفيق. يقول الله عز وجل فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. سلمتم ما آتيتم, آتيتم بالمد وآتيتم في قراءة سمعية آتيتم, لكن القراءة التي نقرأها قراءة الجمهور آتيتم, آتيتم بمعنى أعطيتم. وسلمتم ما أعطيتم أن قدمتم الدراهم. لا جناح عليكم أن تأتوا بمسترضع يعني بمرضعة لهذا الطفل إذا سليتم سلمتم الأجرة وأعطيتموهن لهن. كيف يكون سلمتم وآتيتم؟ فاضطروا إلى تأويل. قالوا إذا سلمتم ما أردتم إتيانهن من الأجر كما يقول الله سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا أيديكم إذا قمتم أي إذا أردتم القيام, إذا أردتم القيام أي إذا أردتم إعطاءهن. وقرئ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف. أتيتم أتى بمعنى جاء, وتأتي أتى بمعنى فعل أي ما فعلتم الجميل. إذا سلمتم دل على أن تسليم الأجرة تكون مقدم أولا لتطمئن المرضع وتعرف أن الرجل وفي, ثم تعلم أن حقها أتاها لا سيما إذا كان صاحبة حاجة, فهذا مما يستدعي رضاها. ويكون كذلك فيه نوع من حرص على الطفل. ولذا قال الله عز وجل إذا سلمتم شرط, إذا أردتم استرضاع الطفل بمرضعة غير الأم فذاك لا جناح عليك أن تفعل ذلك, لكن بشرط أن تسلمها الأجرة مقدما وتعطيها إياها. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف, بالمعروف أن تكون الأجرة وافرة غير ناقصة, ما تقول أعطيك شوية بكرة أديك وبعد كذا ولما تتم الرضاعة أعطيك الباقي, فيكون نوع من إخدار ونوع من مساومة تشعر أنك تمكر بها فلا تخلص. فمن المعروف تقديم رزقها وكسوتها, ومن المعروف أن تعطيها إياه مع بشاشة بالوجه, ومن المعروف أن تتعاهدها بين حين وحين في هدية لها. ثم التواصل والأواصل فإن ذلك من المعروف. فيقول الله عز وجل فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. اتقوا الله, اتقوا الله أيها الوالدين, اتقوا الله أيتها الوالدة وأيها الوارث, اتقوا الله فاحذروه, اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فمن أراد أن يمكر أو يضار المرأة أو أن المرأة تضار الزوج أو أنه يسلب شيئا من حق فإن الله بما تعملون بصير. فيه تهديد وفيه تخويف. فالله عز وجل ختم هذه الآية بتخويف العباد أن يتقوا الله في هذه الحقوق. هذا والحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.